أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات. في هذه الحلقة أستعرض وإياكم تحديد مدة المسح للمقيم والمسافر وبداية المسح. عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين، فقال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه 5 إلا أبا داود، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت في توقيت المسح على الخفين في الأحاديث النبوية الواردة في ذلك: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. ولم أقف على توقيت في السنة النبوية ثابت يخالف هذا التوقيت. فالمسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، و3 أيام ولياليهن للمسافر، وهو قول جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين والفقهاء وغيرهم من علماء الأمة. وهنا مسألة، وهي: متى يبدأ المسح على الخفين؟ اختلف العلماء القائلون بالتوقيت في هذه المسألة على 4 أقوال. القول الأول أن بداية المسح من أول حدث بعد اللبس، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول الثوري والشافعي، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وعزاه النووي إلى جمهور العلماء، وهو اختيار ابن حزم. فإذا تطهر المؤمن ولبس خفيه ثم أحدث، فإن أصحاب هذا القول يقولون إن بداية المسح من أول هذا الحدث. القول الثاني أن بداية المسح من أول اللبس مطلقا، وهو قول الحسن البصري، فإذا توضأ ولبس خفيه بدأ في وقته وقت المسح على الخفين. القول الثاني أن بداية المسح من أول اللبس، وهو قول الحسن البصري، فإذا تطهر ولبس خفيه فقد بدأ في حقه وقت المسح على الخفين. القول الثالث أن المسح 5 صلوات فقط، وهو قول إسحاق بن راهوية وأبي ثور وسليمان بن داود الهاشمي. القول الرابع أن بداية المسح من أول مسحة بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن المنذر والنووي عليهما رحمة الله تعالى، وهو اختيار أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله تعالى. فإذا تطهر ولبس خفيه ثم أحدث ثم مسح، فإن الوقت في حقه يبدأ من مسحه بعد الحدث. أما إذا مسح بدون حدث، أي تطهر التطهر الذي ليس بواجب عليه، فإنه لا يبدأ في حقه وقت المسح على الخفين، وأقوى هذه الأقوال هو القول الأول الذي يبدأ من أول حدث بعد اللبس، وأيضا القول الرابع الذي يقول بأن بداية المسح من أول مسحة بعد الحدث. وقد استنبط أهل القول الأول بأن ما بعد الحدث زمان يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح. واستنبط أهل القول الرابع من الأحاديث ورود لفظ المسح فها فيها، فدل تعلق بداية المسح به. قال ابن المنذر: ومن حجة من قال هذا القول ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر على خفيه 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث، ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع يدل على خصوص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد رد هذا أهل القول الأول بأن المراد فعل المسح وليس بداية المسح، ولم يترجح لي الصواب من هذين القولين هل الراجح هو القول الأول أو القول الرابع، لكن الاحتياط للمسلم أن يعمل بالقول الأول لأنه أحوط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.